وقارنا والحمد لله بين هذه المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة منا جرار الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهار رمضان يأكل الإنسان ويشرب على ما يريد، بل يوجد البغايا علنا. حتى حدثني بعض الناس أن الذين يأتون إلى بعض البلاد للسياحة من حين ما ينزل المطار يجد عنده الفتيات والفتيان والعياذ بالله، يقول ماذا تختار أفتى أم فتاة؟ علنا. سبحان الله، الإنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومته وواقع بلاده، ولا يذهب ينشر المساوي التي قد يكون الحاكم فيها معذورا لسبب أو لغيره، ثم يعمى عن المصالح والمنافع حماية تامة، ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلا من الخير إطلاقا. هذا ليس من العدل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا قال قائل: ما الذي يحصل، ما الذي يجعل هذا واقعا؟ نقول: أولا الغيرة التي لا حدود لها، لا تتقيد بشرع ولا بعقل. ثانيا، وهذا يعود إلى الجهل، ثانيا الهوى. فهذا سبب الأمران، إما الجهل بالشرع أو بالحكمة، وإما الهوى. يكون الإنسان يعرف أن هذا غلط لكن لشيء في نفسه على ولاة الأمور يريد أن ينفس عن نفسه بنشر مثل هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يغر صدورهم عليها. نعم. الضيوف، ضيوف شيخ أحسن الله إليك، ما حكم ما يسمى بالصرف الآلي من المكان الآلية، خصوصا أن البنك المصروف منه يستفيد من عملية الصرف؟ وش الصورة عشان يسمع الأخوان؟ يعني مثلا الصرف الآلي، يسأل عن الصرف الآلي. إذا كان في حساب مثلا بنك الراجحي مثلا، نعم، شركة الراجحي، شركة الراجحي، وانت تصرف مثلا من بنك الرياض، بنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي بالعملية ها. يعني فائدة معينة بهلالات العملية الواحدة، فما الحكم؟ هذا لا بأس ما دام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، لكن استفيد بنك الرياض مثلا. خلق معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟ نعم. طيب، بقينا المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي. هو مثلا يقول: أنا ما أقرضتك إقراضا، ولكن بدل من أن أن أن أن أن تتعبي أنت وتضعي صرافا في السوق الفلاني، أنا وضعت وأريد أجرة على ذلك. هذا هو كلامه في هذا الشيء. وعندي فيه تردد، لا شك أن الإنسان ما يقول أنه حلال 100%، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات فلدينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل، إلا إذا تيقنت أنه حرام، فحينئذ إلا، وإلا ما نضيق على عباد الله شيئا لا نعلم أنه أن الله حرمه. أما العبادات فالأصل فيها المنع، العبادات الأصل فيها المنع. فأي إنسان نشوفه يتعبد بعبادة نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال الإنسان هذا حرام نقول: وش الدليل؟ هنا. أنت لست من الضيوف؟ من الرص؟ طيب، فضيلة الشيخ، هناك حديث سمعت ان البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة، ما صحة الحديث؟ ايش؟ البيت اللي فيه جنوب ما تدخل الملائكة. هذا صحيح، اذا الانسان الجنوب الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب، لكن ينبغي الانسان ان يبادر اذا كان عليه جنابه ان يبادر بالغسل، ولا سيما عند النوم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. نعم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح الثيمين أثابك الله، هناك شاب التزم على الطريق الصحيح فأطلق لحيته وقصر ثوبه، ثم عندما رآه والده على ذلك طرده من المنزل وأمره بعدم العودة حتى يحلق لحيته، ثم خرج من المنزل وبعد عدة سنوات عاد إلى المنزل للسلام على أهله، فقام عمه وأخوه بحلق لحيته بالقوة، ثم خرج من المنزل ووعده بعد ذلك عمه بأن أباه رضي عليه، وعاد مرة أخرى إلى المنزل بعد أن خرجت لحيته مرة أخرى، وحينما رآه والده طرده وقال لا ترجع حتى تحلق لحيتك للمرة الثانية، فخرج من المنزل الآن، فهل يسقط حق والده ولا يعود لمنزله علما أنه قد يتضرر من عودته؟ أفتون مأجورين. والله أنا أظن هذه أضغط أحلام، ما يمكن تقع، هل هو واقع حقيقة؟ نعم واقع. الله سبحان الله، لا شك أن الوالد الآن محارب لله ورسوله، إن كان أمر كما قلت فهو محارب لله ورسوله، لأن الرسول أمر بإعفاء اللحية وهذا يأمر بإيش؟ بحلق اللحية. ثانيا، هذا الأب عاصم الله ورسوله حيث قطع رحمه، لأن ابنه من قرابته يجب عليه أن يصل، وأي قطيعة أعظم من هذه القطيعة أن يأمره بمعصية الله. لذلك أرى أنه لا حق لأبيه عليه في هذا الحال، ولا يلزمه أن يصل أباه ما دام يأمره بالمنكر، إلا ما اقتضت الحاجة الضرورة إليه، لأن الله يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. وأما هؤلاء الذين حلقوا لحيته ظهرا فحسابهم على الله عز وجل، لأن هؤلاء اعتدوا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتدوا على رجل مسلم من عباد الله ينفذ شريعته. فنصيحتي لأبي وعمه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إليه، وأن يستحل هذا الولد مما فعل به قبل أن يأتيهم الموت. فكم من إنسان أصبح ولم يمس، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، ولهذه هؤلاء متى يأتيهم الموت؟ فعليهم أن يتوبوا إلى الله. أما الابن فلا يرجع إلى البيت ما دام إذا رجع إلى البيت يحصل له هذا الشر، فلا يرجع وهو في حل من هذا. نعم. لا خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. في جمعية تدفع كل نفر منهم يدفع 200 ريال، وبشرط الجمعية هذه ما يقترض منها إلا المساهمين، وفي واحد يبغى يشتكي الجمعية هذه على شرط أن يقترض، هل هذا فيه شيء من الربا؟ الظاهر أنه فيه شيء. ليش؟ لأن الآن دفع هذا الشيء 200 لأجل يقترضها أخوان، فإذا اشترط أن يقضونه فهو سوف يشترط أن يقضوه أكثر من 200، فلا يجوز. من اليسار. فضيلة الشيخ حسن الله عليك، بالنسبة للانتدابات العسكرية مثلا تكون في المنطقة الغربية ولا تذهب، ويجيك انتداب أنك انتداب، ولا أنت الطالب في الانتداب، هم اللي يضعون المكان. أرى أنه أولا لا يجوز للمسؤولين أن يضعوا الراتب انتداب أو مكافأة انتداب بدون أن يذهب الرجل إلى ما وجه إليه، لأن هذا حقيقة فيه خيانة لولي الأمر. ثانيا، إذا قدر أنهم أعطوه بدون طلب ويعرف أنه ماذا، فحينئذ إن أمكنه أن يرده ويقول أنه لا أقبله بدون ضرر عليه فليفعل، فإن كان لا يمكنه إلا بضرر، بمعنى أن المسؤولين الذين أعطوه هذه المكافأة بدون انتداب لو رده لأضروا به، فيأخذه ويتصدق به تخلصا منه. جزاكم الله خير. زرنا شباب على الرصيف وتحدثنا معهم وذكرناهم، لكن واحد منهم استمر يشرب الدخان، ولم يطفئ السجارة، ما العمل؟ وكذلك هل يجوز أن أقول لشخص كان جالسا معي أذكره وحسيت يعني أنه يريد شرب الدخان اذهب ثم ارجع؟ أقول عملكم الطواف على ما ذكرت من الأرصفة لدعوة الشباب عمل طيب وتؤجرون عليه، فإن استجيب لكم فالمنة لله على الجميع، وإن لم يستجب لكم فقد أديتم ما وجب عليكم، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا جلستم إليهم وتحدثتم بهدوء ولين جانب فظني والله أعلم أنه لن يتقدم أحد ليفعل المنكر أمامه، لو لم يمنعه من ذلك إلا الحياء والخجل. لكن لو فرضنا بعضا أصر إلا أن يفعل المنكر فانصرفوا واتصلوا بهذا الشخص مرة ثانية نفسي فقط وخوفوا وعظوا لعل الله يهديه. وكذلك إذا كان معك صاحب لك ورأيته يتأهل ليفعل منكرا فانصح وخوف بالله ولا تيأس، اللي ما يهتدي المرة هذه يهتدي المرة الثانية. نعم. بعده رجل يسأل. نعم. رجل يسأل وطلق زوجته يعني قال علي الطلاق، سألتك السؤال هذا أمس لكن أن في شيء اشتبه عليه يعني ما كلمتك. ايش السؤال؟ هو قال علي الطلاق لزوجته أن أصبح كلامك صحيحا لا يبيع لنا السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبا، ولكن ثبت أن كلامها طلع صحيحا والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك؟ لكن أمس قلتي ما قلت يعني هو قال إن كان كلامك صحيحا فعلي الطلاق أن أبيع السيارة وأشتري بها ذهبا لك. أولا نقول له هذا لا يجوز، الحلف بغير الله ما يجوز، فعليها أن يتقي الله عز وجل ويتوب الله من هذا ويطعم 10 مساكين وتنتهي القضية ولا يعود مثل ذلك. نعم 10 مساكين. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة لأحد أئمة المساجد منع الجلوس في صلاة الفجر كصلاة الشروق يقول هذا الأمر من الأوقاف، هل يجوز الكلام هذا؟ إيش؟ منع الجلوس في صلاة الفجر. نعم. صلاة الشروق. إيه؟ يقول هذا من الأوقاف. يعني يريد يغلق الباب؟ إيه نعم. والله سمعنا هذا، سمعنا أن جاء تعميم بأن يعني إذا انتهت الجماعة تغلق الأبواب. الحمد لله هو سمعنا واضح، هو إذا كان يحب يقرأ ويذكر الله في بيته، أو إذا كان يمكن أن يلتزم لهم يقول أنا ألتزم لكم بأني إذا خرجت أغلق الباب، إذا وافق طيب. نعم. هل يقاس إغلاق المكيف وإغلاق جرس الساعة وإغلاق الباب أثناء خطبة الجمعة على حديث من مس الحصى فقد لغى؟ لا، إذا كان إن هذا بيشوش وقام الإنسان يغلقه فهو على أجر وعلى خير، لأن بخلاف من مس الحصى، والمراد بالحصى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام